وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والإقامة، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وكيف صارت تلك الرؤيا رؤيا الأذان والإقامة سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم، معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكير المعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. فعندنا هاهنا الرؤيا الصالحة، ولا بد من التمييز بين الرؤيا الصالحة والحلم الذي هو أضغاث أحلام وكذلك ما يكون من إلقاء الشيطان. فعندنا هاهنا أمران ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، فذكر الرؤيا الصالحة وهي التي دل عليها الحديث أولا وبين أنها من الله جل وعلا، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النوع الثاني وهو الحلم وهو من الشيطان، وهناك أمر ثالث وهو ما يكون من حديث النفس، فإن الإنسان قد يكون مشغولا بأمر ويبيت على شغله فيرى في منامه ما يرى، وكل ذلك من حديث النفس لا يعدوه. فلا بد من التمييز بين هذه الأمور الثلاثة، بين الرؤيا الصالحة والحلم الذي هو من الشيطان وما يكون من حديث النفس. وقد أفاض العلامة المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأمر الأول وهو الرؤيا الصالحة، ثم شرع بعد ذلك في بيان ما يتعلق بما هو من الشيطان وهو الحلم الذي هو أضغاث أحلام، وإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يحدث بها أحدا، وأما في الرؤيا الصالحة فإنه يحدث بها من يحب، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. الرؤيا الصالحة التي هي من الله تبارك وتعالى، إذا استيقظ الإنسان فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى وألا يحدث بما رأى إلا من يحب. وأما ما يكون من الشيطان فإن الإنسان إذا استيقظ فعليه أن يفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتعوذ بالله من شر ما رأى ومن شر الشيطان، وأن يدفل ثلاثا عن يساره بشرط ألا تكون امرأته عن يساره، وإلا فإن الذي سيترتب على ذلك من الضرر قد يكون أعظم مما رأى في منامه. ويستعيذ بالله تبارك وتعالى ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يحدث به أحد، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يدفل عن شماله ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب هذا الحلم والدافع له، وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره، فيثق بنجاح الأسباب الدافعة لذلك الشر لأن الذي أرشد إليها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر لسروره وليدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. وقد أمر يعقوب ولده يوسف ألا يخبر بالرؤيا التي رأى إخوته لأنه كان يخشى عليه منهم لما يعلمه من حالهم إذ كان مقربا عند أبيه أكثر منه. فإذا رأيت شيئا يسرك من الرؤيا الصالحة فاحمد الله على ما رأيت وحدث به من تحب ومن تثق بعقله، لأن المرء لو حدث من يحب بإطلاق فقد يكون الذي يحبه وللناس فيما يعشقون مذاهبه قد يكون فارغ العقل لا عقل له فيشوش عليه بتأويل ضار ما رأى، يعني يقول له مثلا رأيت في الرؤيا أن الله تبارك وتعالى أكرمني بأني أتمسك بالكتاب والسنة حتى إني لأسير على الماء، فيقول له ستسير خطوتين ثم تغرق، أرأيت أنك عندما سرت على الماء بلغت الشاطئ؟ فيقول لا وإنما انتبهت، فيقول إذن ستغرق، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيشوش عليه، فتحدث بها من تحب من أهل المودة ومن أصحاب العقل والرأي. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لأنك إن حدثت بها من لا تثق بمودته ومحبته فإنه يسعى حسدا منه لإزالة النعمة عنه. ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، فإنه قد رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وكذلك رأى عمر رضي الله عنه رأى الصورة الخارجية، ائتني هذا النقوس من أجل أن ندعو الناس إلى الصلاة، ائتني هذا الشبور وهو البوق من أجل أن ندعو الناس إلى الصلاة، فقال لا ولكن إذا أردتم دعوة الناس إلى الصلاة فألقى إليه ألفاظ الأذان ثم ألقى إليه ألفاظ الإقامة، هذه صورة مطابقة. فيقول الشيخ رحمه الله يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها فتقاس عليه كرؤيا ملك مصر ونحوها، فهذه كانت بعيدة عن الصورة الخارجية بعيدة عن الانطباق عليه، خاصة ما تعلق بالعام الذي يغاث فيه الناس وفيه يعصرون فإنه لا دلالة عليه في الرؤيا التي رأى الملك، لأن يوسف عليه السلام كان يوحى إليه فلم ينطق في أمثال هذه الأمور، وقد علمه الله تبارك وتعالى تأويل الرؤى تأويل الأحلام علمه الله تبارك وتعالى ذلك، فكان الأمر يقع مطابقا وقد فهم هو المثل، فمسألة التعبير هذه لا يؤتها كل أحد. لذلك لما قص عليه صاحباه في السجن ما قص، الذي يحمل الخبز على رأسه تأكل الطير منه، وكذلك الذي يسقي ربه خمرا، فأما الأول فيصلب وأما الثاني فيطلق، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كأنها كانت معلقة على جناح طائر فلما أولت وقعت، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال بعض أهل التفسير إنهما قال له إنما تكاذبنا عليك، ادعينا شيئا لم نره في منامنا، وإنما قلنا لك هذا الكلام لنرى ما عندك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فتارة يضرب له في الرؤيا أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو الأمور المحسوسة التي تشبهه، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. على كل حال، في هذا الحديث الجامع لآداب الرؤيا آداب الرؤيا. على الإنسان إذا رأى شيئا من الرؤى الصالحة أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما رأى، وألا يحدث، هذا منع، وألا يحدث بها إلا من يحب، من أهل مودته ومن أهل العقل والنظر والفكر. وإذا رأى شيئا يكرهه فعليه أن يتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه، وأن يستعيذ بالله مما رأى ومن الشيطان، وأن يدفل عن يساره، وعليه ألا يحدث بما رأى أحدا، فإنها لا تضره، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يتخذ أمورا تتعلق بمسائل الرؤى وهي من البدع. يكون الرجل مشهورا بالصلاح حاملا لكتاب الله، أو يصلي بالناس في المسجد، إلى غير ذلك مما يعتقده العامة فيه سببا لصلاحه. فإذا أراد إنسان أن يتزوج ذهب إليه وقال له قد عزمت على أن أخطب فلانة فلترى لي رؤيا، فما تقول؟ اصنع لي استخارة، فيصنع له استخارة الرؤيا هذه، يصلي ركعتين قبل أن ينام ثم ينام، فيتلاعب به الشيطان، ثم يرى شيئا ويأتيه من كلفه بتلك الاستخارة في الصباح، فيقص عليه ما رأى، ويكون الشيطان قد تلعب به في منام. فهذه أمور. بعضهم يريد أن يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال له مثلا اقرأ البردة في كل ليلة، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من البدع، فيفعل ذلك. وبعضهم فعل ذلك فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن أرشده إلى ذلك فعلت ولم أرى، فقال لأنك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة التي ذكرها البوصيري في القصيدة، ففعل فرأى. هذه كلها من البدع، لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا عليها أثارة من علم مما كان على عهد الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، وإنما هي من الأوهام. وهذا الباب يدخل فيه من الأوهام ما لا يقادر قدره. كثير من الناس لا يتحرك في الحياة حركة، ولا يسكن في الحياة مرة، إلا بأوهام تأتيه في منامه ويتلاعب به الشيطان. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله وأن يلزمه، والحق المؤيد بالدليل، وبغية كل مسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 66، المحسن في إسلامه. عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذا القانون الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو أخذ به كل مسلم لأراح واستراح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعرف أكثر ما يؤرقنا ويفزعنا هو من أخذنا بما لا يعنيه، ولو تركت ما لا يعنيك لأرحت واسترحت. جرب، اترك ما لا يعنيك، لا تتكلم فيه ولا تفكر فيه ولا تنشغل به ولا تخالط أحدا يتكلم فيه أو يأتي فيه أمرا من الأمور لتريح وتستريح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، فالإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان وغير ذلك. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطن. المسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالذي يترك ما لا يعنيه محسن في إسلامه، والذي لا يترك ما لا يعنيه هذا مسيء في إسلامه. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه من تركه المعاصي والسيئات، وكذلك يترك ما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير، بل تفوت عليه الخير. وكان بعض سلفنا من المتقدمين عليهم الرحمة يلحظ من الأمور المباحة ما يمكن أن يفوت عليه خيرا فيتركه. فكان بعضهم لا يمضغ الخبز، وإنما يأمر أهله بأن يفتوا له الخبز فتى، فإذا فعلوا استفه سفا، فلما رودع في ذلك قال: حسبت ما بين مضغه واستفافه فوجدته كذا تسبيحة. فهذه رعاية للعمر، رعاية للوقت. فأقول أخذ أنا بهذا المضغ يفوت علي كثيرا من الذكر لانشغال الفم بذلك المضغ، فكيف بانشغاله بالكلام بالغيبة والنميمة والكذب والوقوع والولوغ في أعراض المسلمين. يشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، ومعنى ذلك أننا جميعا مسيئون في إسلامنا. فمن منا الذي يترك ما لا يعنيه؟ يقول الشيخ رحمه الله مفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فتأمل وضع هذا القانون الذي ذكره لك الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت تاركا لما لا يعنيك من الأقوال والأفعال المنهية عنها نهي تحريم أو نهي كراهة، إن كنت كذلك فأنت محسن في إسلامه، وإن لم تكن فالأبعد مسيء في إسلامه، والله المستعان. فهذا الحديث يعد من الكلمات الجامعة العامة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، هو الاشتغال بما يعني. وترك ما لا يعني من قول وفعل. والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال والله تعالى أعلم. فصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم، يجعل لك بضع كلمات لو أنك تأملت فيها وأخذت بها وحولتها إلى واقع في حياتك لاستقامت حياتك ولتغيرت منقلبة رأسا على عقب. فيستقيم أمرك ظاهرا وباطن. اترك ما لا يعني، جرب من الأقوال والأعمال، اترك ما لا يعنيك، لا تتكلم فيه ولا تفكر فيه ولا تشارك فيه ولا تخوض فيه من قول وفعل، وانظر إلى حياتك بعد كيف توفرت على عقلك طاقته وكيف توفرت على ذاكرتك قوتها، لأن الذاكرة نهائية ليست لا نهائية وطاقتها محدودة نهائية. فأنت عندما تشغلها بهذا الذي تصبه فيها من الصباح إلى المساء فكيف تنشغل بالعلم وكيف تحفظه؟ وإذا كان سلفنا قد رأى بعضهم أن يؤخر الزواج إذا كان مشتغلا بالعلم إلى ما بعد 40 حتى لا يشغله شيء من ولد ولا زوجة ولا هموم طلب للعيش والرزق إلى غير ذلك، لتتوفر قواه وطاقته على الطلب على طلب العلم. إذا كان سلفنا قد فعلوا ذلك في هذا الأمر وتوفروا على العلم، فكيف بمن يضيع طاقته وجهده ويضيع رأس ماله أعني عمره في أمور تضره ولا تنفعه، وهي تشغل من ذاكرتك حيزا محترما، لأن لها مساحة وهذه المساحة أنت تشغلها وهذه الطاقة أنت تبددها. وكذلك من قوات فيما يتعلق بعملك بجوارحك وما يتعلق بقلبك وإرادتك وقصدك. وكثير من السلف رحمهم الله قرروا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم الليل فذلك بذنوب النهار، بما اجترحه في نهاره فيضرب عليه بالليل الطويل أن يرقد فلا يستطيع أن يقوم، فيكون ذلك بذنب أسلفه بما أحدثه واجترحه في نهاره فلا يقوى على الطاعة بالليل. فهذه أمور معلومة والشرع قد بينها، وما نزل بلاء ولا نقمة إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزلت نقمة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. فمهما أصابك من شيء فاعلم أنه بما قدمت يداك. كثير من الناس لا يعرف أن الذي يأتيه من الذنوب، فيأتون أمورا لا يبالون بها. كثير من الناس وتأمل كيف يحلفون بالله تبارك وتعالى كذبا لا يبالون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك، قال أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. والحديث ثبته الألباني كما في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الخلق العظيم، عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شانك، لا يعلم ذلك أحد من تلك الذرات التائهة في هذا الكون. فما يبلغ الإنسان إلى هذا الخلق المتماسك المتطاول رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، هذا خلق عظيم، ولكنه يعرف قدر ربه سبحانك ما أعظم شانك، فينزهه ويسبحه ويقدسه ويعترف له بالعظمة من صفاته تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا، كيف يجترئ على الحلف بي وهو كاذب؟ فما أكثر الذين يجترئون على هذا ويشهدون الزور ويقعون في الأعراض ويتكلمون فيما لا يعنيه. إذن هذا القانون الذي بينه النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم عنوان الفلاح وطريق النجاح. من أخذ به كفاه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، اترك ما لا يعنيك وتأمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وهو البر الكريم. الحديث 67، تربية الأولاد وتأديبهم. عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وفي ضعيف الجامع، ولكن المعنى يبقى لائحا. فأما ما يتعلق بالإسناد فهو ضعيف لا يثبت، ولكن تعليم الولد الأدب الحسن مطلوب بالنصوص من الكتاب والسنة، وكذلك بكلام السلف من الصحابة ومن تبعهم، بل وبفعلهم في التأديب، وكذلك هو من كلام العلماء. فأولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم. وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديه. فهذا أولى وأحق بالرعاية من الحرص على توفير الأمور المادية له، هذا مقدم على ذلك، لأن أكثر الآباء يحرصون على جمع الدنيا بحطامها من أجل أبنائه، ويتوسعون في ذلك ويبالغون فيه. فأما أن تدعهم أغنياء لا فقراء يتكففون الناس فهذا مطلب شرعي، ولكن الإغراق في ذلك يؤدي إلى كثير من الدمار. وفي فترة من الفترات كان كثير من المصريين، وهو كذلك في كثير من البلاد، يسافرون للعمل خارج أوطانه، فيغتربون السنوات ذوات العدد، ويكون أبناؤهم في تلك السنوات في أمس الحاجة إلى التربية، فيدعون الأولاد للأم وتكون خرقاء لا دين عندها ولا تربية، فيدع هؤلاء الأولاد ويغرق هو جدا في طلب الدنيا، فإذا ما فرغ من ذلك وحصل منه بغيته، وقل من يحصل منه البغية، لأن الدنيا متسعة خضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع منها ابن آدم ولا يملأ جوفه إلا التراب، ولو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لاحت نذر الخطر في أفق الحياة ورأى أن الأولاد قد شبوا عن الطوق اضطر إلى المكت بينهم فيجدهم لا يعرفون، وغريب عنه لم يربهم على شيء، فإذا أراد أن يستنقذهم استنقذهم بإنفاق ما جمع لعلاج هذا في مصحة للأمراض النفسية، ولعلاج هذا في مصحة لمعالجة الإدمان، إلى غير ذلك مما هو معلوم، لأنه وفر لهم ما به فسادهم. إن الشباب والفراغ والجدة، والجدة بمعنى الغنى، أن يمتلك المرء مالا، مفسدة للمرء أي مفسدة، كما قال أبو العتاهية. فهذه تتوفر عند أولئك الذين تركهم وتغرب، فلم يتعلموا، لو بقي بينهم فعاشوا على الكفاف يعلمهم ويربيهم ويحضهم على حمل القرآن المجيد والتبصر بمعانيه إلى غير ذلك من الآداب لكان خيرا لهم، ولا أبقى عليهم ما ينفعهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما آلت إليه الخلافة رد كل شيء إلى بيت المال، وترك أولاده في لا شيء في الفراغ، ليس عندهم شيء. وجاء بعض من يريد الدنيا ويريد جمعها إليه وقد ظهرت عليه علائم الموت، فقال أعهد يا أمير المؤمنين وحوله 11 ولدا من بنيه وبناته، ما منهم إلا عليه ثياب رثة، وبعضهم كما في سيرته رحمه الله وسيرة أهل بيته، بعض هؤلاء من بناته كنا إذا دخل هربنا منه، فيقول يا فاطمة ما شأن البنات؟ فتقول إنهن لا يردن أن تشم منهن رائحة كريهة، فإنهن لم يجدن شيئا للعشاء فأكلن بصلا، فهن لا يردن أن تشم منهن تلك الرائحة. فقال من حضر اعهد يا أمير المؤمنين، أي أوصي لهؤلاء المساكين الذين أفقرتهم. فبكى ونظر إليهم وهو يقول إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله عز وجل. فبارك الله تبارك وتعالى في أولاده رحمه الله ورحمهم رحمة واسعة. إهمال الأولاد ضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه، لم تسقه ولم تنقه من الآفات، وأنت تعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث 68 الجليس الصالح والجليس السوء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح والسوء، أي والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحمل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة إما أن يحذيك وإما بعوض، أي وإما أن تبتاع منه، وأقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك إما أن يعطيك هبة بلا عوض، وإما أن تبتاع منه بعوض، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت معه على خير في كل حال. ونافخ الكير وهو مثل الجليس السوء، إما أن يحرق ثيابك يتطير منه شرر من جمره بنفخ كيره فيقع على ثوبك فيحرق، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة، ومنافسة في الخير، وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم. وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينة، وأن يكون على دين خليلة. وكذلك حسب المرء أن يعتبر بقرينة، فإن الناس يعتبرون الناس بأصحابهم. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، ولذلك من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا مودته. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا مودته. قد يكون الرجل حريصا، ويكون ماكرا مخادعا مخاتلا، فيتحرز من إظهار ما هو عليه من البدع، ولكن انظر من حوله، انظر من يخادل، انظر من يصاحب. إذا كان كهفا للحدادية فهو ضال منحرف، هذا أمر لا يحتاج إلى دليل، وهذا كلام السلف. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا مودته وصحبته، انظر مع من مدخله ومخرجه. ففوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، حسب المرء أن يعتبر بقرينة من الصالحين، وأن يكون على دين خليل. وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم ضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، لأن الطبع سراق. احذر أن تجلس مع منفلت اللسان، لأنك ستصير منفلت اللسان بعد حين. احذر أن تجلس مع أي منحرف، لأنك ستنحرف بدرجة من درجات الانحراف ولو بعد حين، لأن الطبع سراق، خاصة إذا كان مما ينطبع فيه انطباعا قويا في غرارة الصبا وفي ميوعته وفي مقتبل الحياة. وكم أفسد صاحب من صاحب، يكون الولد تقيا نقيا ثم يلتقطه الإخوان المسلمون فينحرف ويصير إخوانيا هالكا، أو يقتنصه القبريون الخرافيون فيصير صوفيا جلدا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، كلها إنما تأتي بالصحبة. فينبغي عليك أن تنظر من تصاحب ومن تخالل، فإن المرء على دين خليل. لهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. وقد قرر سلفنا كما هو في نصوصهم، كما في الإبانة الكبرى وفي الشريعة وفي غير ذلك من تلك المعالم السلفية الكبيرة، إن من سعادة الحدث وكذلك من أسلم حديثا أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، لينطبع أول ما ينطبع على لوح قلبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد الصحيح والبعد عن البدع،

ليبين لك ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير في مقابل ما كان عندهم من الشر، لأن الناس قد لا يعتبرون. وقد دل على هذا المعنى المصنف رحمه الله تعالى عندما قال: إذا أردت أن تعرف جلال شرائع الإسلام فخذ شريعة من شرائع، أي حكما من أحكام، ثم تأمل في نقيضه، تأمل في هذه الشريعة في ذلك الحكم وكيف يرفع الله رب العالمين بها الشر والنزاع، ثم تأمل في نقيض ذلك، يعني في ارتفاعها وعدم فرضها وأن الدين لم يأتي بها، ثم تأمل ما يكون بين الناس من الخلاف والنزاع، فقد أشار إلى ذلك فيما مضى رحمه الله تعالى. فمن ذاق الشر من التائبين تكون كراهته للشر أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذان حديثان مزجا معا، فأما الأول فما أخرجه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم مما هو منسوب إليه: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وأما الحديث الثاني: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، وهذا أخرجه الترمذي وضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن الترمذي. الحديث 70: وصية نافعة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي ضعيف سنن ابن ماجه. فهذا حديث ضعيف، ولكن هذا المتن فيه حكم. بعضها تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، وبعضها يقره العقل وتقره الفطرة. لا حسبك حسن الخلق، فإن سيء الخلق ولو كان حسيبا كالهباء لا قيمة له. والرجل إذا كان حسن الخلق ولم يكن حسيبا فإن حسن خلقه حسبه وكفى به حسبا. هذا الحديث اشتمل على 3 جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى: لا عقلك التدبير، فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، وأن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه، والعقل يعرف بآثاره. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منتظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، وبنحوه عند مسلم في الصحيح. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه طريق سهل يوصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة. وهذه الطريق، وهو مما يذكر ويؤنى، لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين وبالحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسر. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأدد عليه في حصول مقصود، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، ولا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له به باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي ذلك بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر. وميزان ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق، وضد ذلك وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته ورشده، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وفساد لبه. فهذا كله يشرح به الجملة الأولى: لا عقل كالتدبير، فيدبر بعقله أمور دينه ويدبر بعقله أمور معاشه، فيستقيم أمره فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا على السواء. الجملة الثانية: لا ورع كالكف، هذا حد جامع للورع، بيّن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال المصنف رحمه الله والحديث ضعيف كما مر، أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه من الشكوك والشبهات، وحفظ قلبه عن الشهوات المحرمات والغل والحقد وعن سائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشك وعن كل إثم وأذى وكلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، ما الذي أبقى وما الذي تبقى؟ من فعل هذا فهذا هو الورع حقيقة، بل هذا في منزلة سامية سامقة عالية تنقطع دونها الأعناق، نسأل الله أن يجعلنا فيه. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الجملة الثالثة قوله: ولا حسب كحسن الخلق، وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان. النوع الأول: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما هو مدح، لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا أبو لهب وهو شريف قرشي من أرومة حسيبة عالية، ومع ذلك أين هو؟ وكم بينه وبين بلال؟ وكان عبدا حبشيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. النوع الثاني هو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. إن شئت قل حسن الخلق نوعان: الأول حسن الخلق مع الله، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه وبالانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق وبالصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. النوع الثاني من نوعي حسن الخلق حسن الخلق مع الخلق، وهو بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. الناس يتوقف كثير منهم عند حسب موهوم، حتى ولو كان حقيقيا غير موهوم فإنه لا يغني شيئا مع الجهل، فإن العلم يرفع الله عز وجل به الناس درجات. وقد ذهب سليمان بن عبد الملك ومعه ابناه إلى الحج، فعرضت مسألة من مسائل المناسك، فقال: من يفتي هنا؟ قالوا: عطاء. قال: أين هو؟ قالوا: هو في المسجد الحرام. فذهب سليمان وابناه إليه، فكان يصلي فوقف، فلما سلم ما التفت إليهما. وتعلمون أن عطاء رحمه الله تعالى كانت به أمور: كان أسود كالليل البهيم، أشل أعرج، وكانت إحدى عينيه قد ذهبت، فكان جالسا قد مد رجله، فوقف سليمان وابناه فسألاه فأجاب وهو على حاله، ما قال لهم اقعدوا ولا التفت إليهم حتى أجابهم فمضوا. فقال سليمان لابنيه: يا بني أقبل على طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. عبد الرحمن الأوقص، والوقص هو دخول الرقبة في الصدر مع بروز الكتفين كأنهما زوجان، مرت به امرأة فسمعته يدعو ربه تبارك وتعالى وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت: يا ابن أخي، وهل لك رقبة حتى يعتقها من النار؟ لأن رقبته كان أوقص، فكانت رقبته داخلة في صدره مع بروز كتفيه رحمه الله رحمة واسعة. فمع شناعة مظهره وكان قاضيا، كان من وقف بين يديه في مجلس القضاء لهيبته لا يملك إلا أن ترتعد فرائصه إذا وقف بين يديه. كانت أمه قد قالت له في صغره: يا بني، إنك قد خلقت خلقة لا تصلح معها لمنادمة الأخلاء ولا مباسطة الخلفاء، فأقبل على العلم حتى يرفعك الله به. ففعل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا حسبك، فينبغي عليك أن تلتفت إلى العلم الشرعي وأن تعمل به، فإذا عملت به ورثك الخلق الحسن ولا حسبك حسن الخلق. الحديث 71: ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، لهذا ردد فأعادها مرارا. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما على الرفع، وإن شئت قل أحدهما على النصب والبدلي، يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه وهذا منه. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لكن يتمكن الإنسان من دفعه ورده، وقد لا يستطيع ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في الصحيحين. ليس الشديد بالذي يصرع الناس إذا صارعوه، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب، أن تؤثر فيه الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان غضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه وما انتصر لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولكن لم ينتصر لنفسه قط صلى الله عليه وآله وسلم. شر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.